بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، تعبد عباده بالطهارة والنظافة، وأفاض من فضله على سرائرهم حكمه وألطافه، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين، إلى يوم نخشى فيه ما يخافه العبد، فنرجوه تعالى أن يحقق لنا فيه كراماته وألطافه. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحماته حواليكم وبركاته واصلة بفضله تعالى إليكم. وهذا هو اللقاء السادس يوم الجمعة الثامن من ذي القعدة 1421 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة السبت 3 من شهر فبراير سنة 2001 هجري. نبدأ على بركة الله تعالى أول الدروس العملية بعد أن وضعنا الأساس للدروس النظرية أو ما يتعلق بطهارة القلب وبالأحكام التكليفية الخمسة وبالضرورات الخمس وما إلى ذلك. وبدايتنا أيها الأحباب مع هذه الدروس نوجه إلى أننا دائما نتناول تعريف الموضوع في اللغة وفي الشرع، يعني عندما نتناول موضوع مثل موضوع الليلة وهو موضوع الطهارة نبدأ بتعريف الطهارة في لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نعرف المعنى في الشرع. قد يتفق المعنى الشرعي مع المعنى اللغوي، وقد يكون المعنى اللغوي أعم وأشمل والمعنى الشرعي أخص. مثلا مثل كلمة الصلاة تأتي بمعان كثيرة في اللغة، منها الدعاء والرحمة وما إلى ذلك، لكنها في الشرع لها تعريف محدد، فهي أفعال وأقوال مخصوصة في أزمنة أو في أوقات مخصوصة. ثم بعد التعريفات يتضح الأمر، ندخل في تقسيمات أو جزئيات، نتعرض للأحكام التكليفية الخمس التي لا يخلو موضوع من الموضوعات منها ولا عنها، وقد نتعرض للشروط أو الأركان، عندما نأتي للأركان أو الشروط نعرف بها أيضا. بدايتنا مع الطهارة، تحدثنا عن الطهارة وكل أحاديثنا السابقة عنها بأنواعها الثلاثة، من طهارة الخبث أو الحدث أو طهارة الظواهر أو طهارة القلب، لكن الحديث اليوم أو الليلة ينصب على الطهارة بنوع مخصوص وهي طهارة الظاهر، لأن طهارة الباطن تحدثنا عنها وهي طهارة القلب، وطهارة الجوارح مجالها الأخلاق والسلوك ولا حديث عنها الآن، نتحدث عنها إن كان في العمر بقية بعد ذلك، لكن أحاديثنا متصلة يتصل بعضها ببعض. فالطهارة نبدأ بها تعريفا أي في اللغة، ثم في الشرع، ثم نتناول أقسامها أو تقسيمتها، ويجرنا الحديث إلى الأعيان أو الأشياء الطاهرة وعكسها الأشياء الخبيثة أو النجسة. فنبدأ أولا بالطهارة، سبق تعريفها في اللغة من أنها أي الطهارة الخلوص من الأوساخ والأدناس، أو هي النظافة والنزاهة، ثم الخلوص من الأوساخ والأدناس والأخباث، لأن الخبث هو النجس هو الدنس، سواء كانت هذه الأخباث حسية أو معنوية أو باطنية. حسية يعني نحسها بإحدى الحواس مثل حاسة البصر، نرى البول النجس والعذرة نجسة، الدم نجس نراه بالعين، قد نشم رائحة النجاسة مثل رائحة العذرة بالأنف، يبقى هذه اسمها نجاسة حسية، يعني نحسها أو نبصرها بإحدى الحواس. نجاسة معنوية في المعنى، السرقة، شرب الخمر، الزنا والعياذ بالله، كل هذه نجاسات لكنها نجاسات تسمى نجاسات معنوية. ونخلي بالنا من هذا اللفظ لأنه هيفيدنا أيضا عندما نتحدث عن الأعيان الطاهرة والنجسة، ونقول إن المشرك رغم أنه في القرآن الكريم وردت الآية إنما المشركون نجس، هذه النجاسة على ما يأتي نجاسة معنوية، يعني ليست نجاسة مادية ولا هي محسوسة ولا مشاهدة بالبصر، لكنها نجاسة معنوية ترجع إلى نجاسة الاعتقاد أو السلوك أو عدم معرفتهم للطهارة أو عدم تطهرهم كما يتطهر المسلمون. أو نجاسة باطنية وهي ما يحتوي عليه القلب والعياذ بالله من كبر أو غل أو حسد أو نفاق أو ما إلى ذلك، بديء باطني، هذه ليسمها الطهارة، نقول عنها بفتح الطاء طهارة، كما إنها أيضا أي هذه الكلمة الطهارة تطلق على الاسم من الفعل، يعني تطهر بالماء أو تطهر بالتراب طهارة بفتح الطاء، لو قلناها بضم الطاء يبقى طهارة الشيء الذي يتطهر به سواء كان ماء أو تراب يبقى اسمه طهارة، لو قلناها بكسر الطاء قلنا طهارة، يبقى طهارة هو ما يضاف إلى الماء من صابون أو مواد منظفة يبقى اسمها طهارة. وما دمنا نتحدث في اللغة بنأتي لكم بالتشكيلات الثلاثة، لأن من جمال اللغة العربية إن الكلمة إذا اختلف عليها التشكيل تأتي أو تعطي معاني كثيرة. وعلى سبيل المثال وليس خروجا عن الموضوع، كلمة عرض عين وراء وضاد إذا اختلف التشكيل تعطينا في كل اختلاف معنى آخر. فلو قلنا عرض بالفتح والسكون عرض، العرض هو ضد أو عكس الطول، يعني طول المسجد 20 متر عرضه 10 مثلا، هذا هو العرض. لو قلنا العرض بضم العين يبقى تجاه، يعني ناحية، يعني قذفت بالطوبة أو قذف الفلسطيني بالحجر تجاه اليهودي يبقى اسمها عرض. ولو قلنا عرض بكسر العين، العرض هو الشرف أو ما يذم أو يمدح في الإنسان، عرض، والعرض من ضمن الضرورات الخمس المحافظة على العرض. والعرض بالفتحتين عرض، ما هو العرض؟ ما سوى الدنانير والدراهم يسمى عرض، عرض الحياة الدنيا، عرض الحياة الدنيا أي شيء في الحياة ما عدا الفلوس ما عدا الدنانير والدراهم أو الذهب والفضة يسمى عرض، لو كان عرضا قريبا. يبقى هذا العرض الكلمة اختلفت، بقت هي كلمة واحدة عين وراء وضاء، لكن اختلفت بالتشكيل ادتنا 4 معاني، فكذلك الطهارة والطهارة والطهارة. طيب نأتي لمعناها في الشرع، واضح المعنى اللغوي يا أحباب؟ واضح معناها في الشرع، ممكن في كلمتين، طهارة إزالة الخبث ورفع الحدث، إزالة الخبث ورفع الحدث أو ارتفاع الحدث. إزالة الخبث لأن كلمة إزالة، ليه الفقهاء يقولوا إزالة في الخبث ويقولوا رفع في الحدث؟ لأن الحدث شيء معنوي حكمي. ولذلك يقال إزالة النجاسة الحقيقية اللي هي الخبث، أو النجاسة الحكمية وهي الحدث. كما قلنا لا تستطيع أن تفرق بين واحد متوضئ أو غير متوضئ بمجرد النظر، تعرف أخوك أو زميلك ده اللي جنبك متوضئ ولا الأصل إن احنا في المسجد في بيت ربنا متوضئون، لكن يعني لو في العمل أو في الطريق تعرف إن فلان متوضئ أو غير متوضئ لا تستطيع، لكنه إذا أراد الصلاة يبقى لا بد من الطهارة. لا صلاة بغير طهور، أو مفتاح الصلاة الطهور كما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الحدث اسمه نجاسة حقيقية ولا حكمية؟ حكمية، يعني كأن العقل يحكم بها. طب أمال النجاسة الثانية اللي هي تراها العين بالبصر، أو تراها يراها الإنسان بالبصر أو يشمها، اسمها نجاسة حقيقية وهي الخبث. فقالوا في الأشياء الحقيقية إزالة، إزالة التراب، إزالة الأشياء المحسوسة الملموسة، لكن الأشياء التي لا تحس ولا ترى يقال عنها ارتفاع. فالطهارة في الشرع هي إزالة الأخباث أو إزالة الخبث ورفع الحدث، أو بعبارة أخرى إزالة النجاسة الحقيقية ورفع النجاسة الحكمية. وبالتالي هذا يوصلنا لإيه؟ إلى أن احنا نقول طيب تبقى أقسام الطهارة إيه؟ إذا طهارة من التعريف ده، من هذا التعريف، طهارة من إيه؟ من خبث وطهارة من حدث. طيب نمسك الخبث، لأنه تتذكرون كلمة التخلية والتحلية. تخلية يعني نخلي عنا ونزيل عنا هذه الأخباث، وبعدين نحل نفسنا بالإيه؟ بالطهارة، سواء كانت وضوء أو غسل. وطبعا بدأنا بهذا الكلام يا أحباب لأن لا صلاة بغير طهور، أو مفتاح الصلاة الطهور. المصلي يقبل على ربه، يناجي ربه في الصلاة ويدعوه، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهو يتأهب بهذه الطهارة إزالة للخبث ورفعا للحدث، أن يكون أهلا للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى للمناجاة والدعاء والصلاة. من أجل ذلك بدأنا بالحديث عن الطهارة. فإذا أقسام الطهارة قسمين، لو كان في الوقت يعني متسع كنا عملنا كده لوحة إرشادية أو وسيلة تعليمية تقسيمية نقسم بيها أقسام الطهارة، لكن تخيلوا معنا علشان يعني إيه نعيش بأذهاننا في هذا الأمر. يبقى طهارة من خبث وطهارة من حدث. نمسك هذا الخبث، الخبث اللي هو النجس اللي هو الدنس، يبقى هذا النجس سواء هو محسوس تراه الأعين أو تشمه الأنوف، الأنف يشمه، يبقى هذا الخبث. ويقوم الخبث اللي هو النجس يحصل يعني في إيه؟ قد يكون في البدن، واحد اتعورت إيده طلع منها دم، يبقى هذا الدم المسفوح نجس، يبقى قام بالبدن. وهو بيذبح ذبيحة سفح منها الدم نزل على رجليه أو حصل قدميه، هذا نجس قام بالبدن. قد يصل الدم إلى الثوب يبقى يقوم بالثوب، قد يصل إلى المكان، يبقى يحل النجس بالتلاتة، التلاتة اللي هم إيه؟ البدن والثوب والمكان. إنما الحدث، هذا الحدث قد يكون حدث أصغر ناتج عن إيه؟ عن خروج شيء نجس، خلي بالك، أو شيء طاهر. خروج شيء نجس مثل البول والعذرة اللي هي الغائط، أو خروج دم، أو شيء طاهر مثل الريح. يبقى رغم أن الريح حدث لكننا قلنا أنه شيء طاهر كما يأتي. ده من رحمة ربنا بينا لأنه يتكرر دائما. فمن الصعب أن الإنسان مع كل ريح يدخل دورة المية علشان يستنجي من هذا الريح، والريح خرج. إنما لو كان نجسا لنجس البدن بخروجه من فتحة الضبر، ونجس الثوب يتطلب إن كنت رايح الشغل تاخد معاك شنطة صغيرة فيها ملابس داخلية علشان خاطر لو حصل منك ريح تغير بقى الملابس الداخلية لأنه صابها نجاسة. لكن من رحمة ربنا بنا إن هذا الشيء الخارج اللي هو الريح طاهر ويكره الاستنجاء منه. إيه يعني يكره؟ كما سبق في الأحكام التكليفية الخمسة، يعني الأولى عدم الاستنجاء منه، يعني السنة لم ترد بالاستنجاء من الريح. يبقى ما دام ما وردتش السنة بالاستنجاء من الريح أي غسل مكان خروج الريح، يبقى من يفعل ذلك يعتبر فعل فعلا مكروها. إنما لما يدخل دورة المية من أجل خروج البول أو الغائط يبقى يزيل هذا الشيء، يبقى هذا اسمه حدث أصغر أو حدث أكبر مثل الجنابة أو الحيض، النفاس بالنسبة للمرأة. يبقى هذان أي الحدث الأصغر والأكبر يقومان بإيه؟ ها؟ يحل في مين؟ احنا قلنا الخبث بيحل في الثلاثة، في البدن والثوب والمكان. طب الحدث يحل فين؟ في الشخص بس، مش في البدن، قول في الشخص. يقوم الحدث بالشخص، يحل بالشخص، يعني لا يحل بالثوب، لأنه لو حل بيها يبقى اسمه إيه؟ نجس. طب ولو حل بالمكان بقى اسمه نجس. إنما لا يقال إن الثوب محدث أو المكان محدث، إنما الشخص نقول محدث حدث أصغر أو محدث حدث أكبر. والحدث الأصغر بالنسبة للشخص يمنعه من أشياء. أيمنعه من إيه الحدث الأصغر؟ من الصلاة، من الطواف، لأنها طواف طهار، الطواف صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. يمنعه من مس المصحف ما دام محدث حدث أصغر، لكن ما يمنعوش من قراءة القرآن عن ظهر قلب. وإن جاز مس المصحف لعالم أو متعلم طالب علم يجوز، إذا كان لا يستطيع المحافظة على الطهارة يبقى هو يمسك المصحف ويقرأ فيه، لأن لو منعناه ربما يتكرر منه خروج الريح ولا يستطيع أنه يحافظ على وضوئه، فيبقى هذه ضرورة يعني تبيح له مس المصحف. طب والحدث الأكبر يزيد إيه؟ يزيد عدم قراءة القرآن أصلا، لا عن مس مصحف ولا عن غيره، إلا لآيات التعوذ. قل والله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يتعوذ منها. استدلال بآية وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا جائز. وبالنسبة للحائض لما يأتي باب الحيض والنفاس يبقى لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب فترة الحيض، أو بالنظر في المصحف دون مس، حد يفتح لها المصحف، أو بالنظر في كتب التفسير اللي يختلط فيها القرآن مع أقوال العلماء أو المفسرين. يبقى هيزيد الحدث الأكبر ما منعه الحدث الأصغر بجانب منع القراءة ومنع الإيه؟ البقاء في المسجد. طب والبقاء في المسجد يعني واحد يقول إيه؟ طب وهو هيبقى في المسجد إزاي؟ يعني هو داخل من بره وهو محدث حدث أكبر؟ نقول لا، إلا عابري سبيل. يعني لو كان مثلا مسجد فاتح من ناحيتين ولا سبيل لمرور هذا الإنسان لبيته أو للمكان اللي هيتطهر فيه إلا هذا المسجد، يبقى في هذه الحالة يجوز له. نفترض واحد ابن سبيل يعني جاي من سفر أو غيره وجاء قبل وقت الظهر ونام في المسجد واحتلم، يبقى حصلت له جنابة، يبقى حدث أكبر أهو، يبقى يمنع من البقاء في المسجد. يقوم يعمل إيه؟ يدخل عشان يتطهر. طب لو أن امرأة حاضت في المسجد فرضا، يبقى في هذه الحالة أيضا تخرج من المسجد ولا تجلس ولا تبقى في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. يبقى الحائض لا تأتي للمسجد مطلقا، ولا الجنب يجلس في المسجد أو يبقى في المسجد. يبقى هذا ما يمنع الحدث الأصغر والحدث الأكبر. في أشياء تانية تمنعها؟ الخبث بقى يمنع من إيه؟ أيمنع من الصلاة؟ وجود النجاسة هتمنع الإنسان من الصلاة، لأنه لابد لهذه الصلاة من التطهر، والتطهر كما علمنا هو إزالة هذا الخبث أو النجس ورفع الحدث سواء كان حدث أصغر أو حدث أكبر. ماشي كده الكلام؟ طيب، يبقى احنا ماشيين بالترتيب، عرفنا الخبث الذي يحل بالبدن والثوب والمكان ويمنع من الصلاة وما إلى ذلك، والحدث سواء كان أصغر أو أكبر ويحل بالشخص فقط ويمنع الأصغر من كذا والأكبر ينضاف إليه أو ينضم إليه كذا وكذا. طيب، شوف التقسيم الثاني بعد ذلك حتى نذكر بس أنفسنا. الطهارة بقى من الخبث، عشان نتطهر من الخبث أي الشيء النجس، أنا أتطهر بإيه؟ بالماء. يبقى هنزيل هذا الخبث بالماء، وهذا الماء له صفات معينة سنتحدث عنها بعد ذلك. ليس كل المياه تزال بها الأخباث، لا، ده مياه لها صفات معينة. وهذا الماء الذي سنزيل به الخبث نزيله عن طريق الايه؟ الغسل. يعني نغسل هذا الشيء اللي هو الخبث اللي هو النجس، نغسله، نغسل النجاسة، النجاسة التي حلت بالبدن او الثوب او المكان نغسله. او رش، يعني ايه؟ نطح، كمثل نطح الثوب الذي اصابه بول الصبي الصغير الذي لم يأكل بعد، على لبن امه فقط عايش، يبقى هذا من تكرره يبقى ينضح مكانه، يبقى ده اسمه بالنسبة لإزالة الخبث بالماء، وسواء كان غسلا أو نطحا أو رشا. طيب، هل هناك إزالة للخبث غير الماء؟ يعني ممكن يزيل الخبث بشيء آخر؟ بالإيه؟ التراب. الخبث هنزيله بالتراب، كيف نزيل الخبث بالتراب؟ لعلك تقصد الدلك، يعني إذا مرت النعلة أو الخف على شيء نجس ثم دلكت في التراب أزالت النجاسة. ماشي. طب وحاجة تانية أنا برضو هنقربها منك، خلي التراب ده إيه؟ حصى، يبقى إيه؟ جمار، يبقى الاستنجاء بالأحجار، يبقى معناها النجاسة طلع وما لقاش مية، لم يجد ماء، يقوم يزول هذا النجس بالإيه؟ بالأحجار. يبقى الاستنجاء بالأحجار، والأحجار برضو أو الأشياء التي تزيل هذا الخبث لها صفات معينة تكون طهرة ما تكونش نجسة. ما يجيش واحد يزيل الخبث بشيء نجس، كأنك أبو زيد ما غزيت، ما عملت شيء بل زودت النجاسة، وما يكونش بأشياء طاهرة مأكولة، عظم والإيه والبعض، لأن دول بيأكلهم إيه؟ الجن. يبقى العظم يأكله الجن، والبعر والفحم يأكله دواب الجن، يبقى في أشياء معينة لا نزيل بها هذا النجس. أيضا من إزالة النجاسة شيء يسمى الاستحالة. الاستحالة يعني التحول، يعني طلب التحول. اللي ما انتوش فاهمين قولوا لي عليه. بعر البعير، فضلة البعير، روث يبقى للبهائم، كما قال العربي البعرة تدل على البعير. الاستحالة يعني دايما الألف والسين والتاء للطلب. يعني ايه للطلب؟ فقلت استغفروا ربكم. يعني ايه استغفروا؟ يعني اطلبوا المغفرة من ربكم. استنصروا ربكم، يعني اطلبوا النصر من ربكم. فهنا استحالة يعني طلب تحول وتغير. تغير ايه؟ كما يأتي في الأعيان النجسة، الخمر اصلها ايه؟ اصلها من العنب طاهر، ثم بصنع الانسان او بالنبيذ بالانتباذ بقيت مدة مقفول عليها تحولت الى ايه؟ الى خمر، هي نجسة كما يأتي في الأعيان النجسة. عايزين نحولها إلى شيء طاهر، يبقى تتخلل. تتخلل يعني تبقى مدة حتى تتحول من النجاسة إلى الطهارة، تصير خلا. ولذلك تجروا عن بعض ناس أو تسمعوا يقول لك فلان الخلال، الخلال هو الذي يمسك الخمر لتصير خلا، وليس ذلك لأي أحد. ما يجيش واحد مننا يقوم يجيب بتاعة خمر ولا خلاها عندي علشان ايه؟ علشان تتخلل تبقى خل. طب ما تروح تشتري الخل من الدكان، ولا يبقى مختل ده، ولا يجي ايه؟ لانه ربما يجي لا والخمر دي بتعمل ايه؟ زي جماعة العلماء اللي بيعملوا على نفسهم بعض التجارب، يقوم يعمل تجارب على نفسه عشان يشوف ايه اللي بيحصل له، وممكن يسلط على نفسه كاميرا ويعمل تسجيل والى اخره علشان يشوف الحاجات اللي بتحصل له ايه. يبقى يجي بقى اللي هيمسك الخمر ده يقول انا طب ما اخد لي شيفته كده ولا بق ولا بتاع اشوف ايه اللي يحصل لي، بيقول لك ده بتعمل ايه في العقل. طب ما نجرب، نقول لا، لا يجوز امساك الخمر الا للخلال. وهذا الكلام بالنسبه لناس كانوا بيمسكوها الان، انما ما اظن اللي هم كانوا بيشتغلوا هذه الصنعه اللي هي الخلاله، والا لا اظن الان انه الخل بيطلع من الايه، بيطلع من الخمر، ما بيعملوش بيه الخمر الان. يبقى هذا اسمه استحالة، يعني إذا استحالت الخمر يعني طلب تحويل النجس إلى خل يبقى دي اسمها استحالة. أو تحجرت الخمر فصارت حجرا، إذا صارت حجر يبقى ذهب منها الإسكار يبقى صارت طاهرة. لكن لو اتعمل بقى المواد الكوكايين والأشياء الجامدة دي المسكرة مع انها جامده اهي زي البودره لكنها ايه نجسه، يبقى ليست طاهره كما ياتي في الاعيان، يبقى دي اسمها استحاله. طب وممكن نعمل ايه في الجلود الميته؟ جلود الميته نعملها اللي عملها دباغ، نتبغى، يبقى هذا الدبغ مطهر. يبقى لو جينا على الفروه بتاعه العيد ان ما خدوهاش في المسجد عشان للتبرع او غيره، يبقى هنيجي نحطها في البيت، تغسلها بالميه؟ ما ينفعش غسلها بالمية، هتحط عليها ايه؟ كميات من الملح وتتركها في الشمس علشان تدبغ، او ان كان عندك مقدرة توديها لجماعة بتوع المدابغ عشان يدبغوها. يبقى ايما اهاب دبغ فقد طهر، اهاب جلد الميتة اذا دبغناه بطاه، يبقى هذه ازالة للايه؟ للنجاسة. النار ايضا مطهرة، يعني الجماعة اللي في الفلاحين عارفين بتوع الفخورة بيطلع طين ويعمل منه قلة بلاص لما وغزة، يعمل منه أشياء أواني فخارية. هذه الأواني الفخارية المعمولة من الطين نجسة ولا طاهرة؟ الأصل إنها طاهرة لأن الطين ده كميات طاهر، إنما المجاري بتاعت الفلاحين النهاردة راحة فين؟ كله على المصارف. يبقى لو طلعنا طين من المصارف أصبح هذا الطين إيه؟ نجس. طيب عملنا منه الألل وعملنا منه البلاليص وحطناها في الفخار في البتاع اللي هي اسمها الفخورة علشان نولع عليها، الولعة والنار طلع ايه من النار من فوق؟ طلع دخان. هذا الدخان طالع منين؟ من النجاسة، لكن حكمه ايه؟ انه طاهر من رحمة ربنا بينا، وإلا كل واحد هيعدي قصاد الفخورة والدخان يدخل ملابسه تنجست الملابس، يروح يخلع ملابسه علشان صارت نجسة. يبقى دخان النجس طاهر. طب والرماد بتاعه والقلل والبلاليص اللي طلعوا بعد النار بقى طهرة من رحمة ربنا بينا برضو، وإلا يبقى القلل اللي بنجيبها في الصيف والمزيارة أو البلاص اللي في الفلاحين هيعتبر كله إيه؟ نجس، لأنه صنع بطين نجس. يبقى هذا اسمه النار مطهرة، ودي برضو رحمة ربنا انه اللي بيعمل معاصي في الدنيا وسيئات من المؤمنين يخش النار بقدر ما يتطهر بهذه النار، وبعدين يبقى يطلع يخش مع اخوانه المؤمنين الصالحين اللي ما عملوش سيئات ولا. ولذلك كان في واحد يا احباب من الصحابة او ممن يليهم يعني من الناس الصالحين، يعني معاه ابنه الصغير عاوز يعلمه التفكير والنظر في الأمر أو في أي أمر من الأمور، فأجلسه بجانب واحد حداد بيعمل رماح، والرمح طبيعته أنه يكون زي الحديد العمارات أو غيره اللي وقع، الحديدة مستقيمة وعلشان تصيب الهدف. اقعد يا ابني هنا جنب عمك فلان وأنا نص ساعة ولا ساعة وجاي لك يمكن تتعلم حاجة. هو قاعد جنب الراجل وبعد ساعة قال له تعلمت ايه؟ قال له تعلم ايه؟ قاعد مشغل النار وبدخل حاجات النار وبطلعها من النار، هتعلم منه ايه؟ قال له يا بني لو عمك فلان وجد حديدة مستقيمة بيدخلها النار وبيعمل رماح، حتة حديدة عدلة يدخلها النار؟ قال له لا بحطها على جنب. قال له طب مستقيمة زي دي زي العمود بتاع الميكروفون ده وغيره، طب ولو وجد حديدة معوجة يدخلها النار لحد ما تنصهر بعدين يحطها على السندال ويديها فوق دماغها لحد ما ايه ما تنعدم، تاخد من كده ايه؟ المستقيم اللي ماشي عدل ما يخشش النار، واللي ماشي عوج على قدر الاعوجاج اللي فيه يدخل النار وندق على دماغه وبعد كده يبقى صالح لان يكون مع المستقيمين الطيبين الطاهرين. دي حته الاستحاله والتحول بالنار او بالدباب. في بقى قضيه زي ايه؟ الرياح والشمس والجفاف، يعني الاراضي اللي بره صحراء او اراضي ممكن حلت عليها نجاسه، واحد تبول حصان او حمار لمؤاخذه تبول ثم مع الشمس والهواء نشف، تيجي بقى الجده في البلد كانت تقول ايه؟ ستكم في البلد زمان تقول ايه؟ كل ناشف طاهر. ده بقى بره في الايه؟ في الصحراء في الغيطان حيث لا يعرف هل هذا الشيء كان فيه نجس ولا ما فيهوش، انما لو شفت النجاسه بعينيا يبقى محسوسه، يبقى لابد من تطهرها. يبقى ما ينفعش المثل بتاع ستنا ده في ان كل ناشف طاهر في سجادة الصلاة او في المكت او السجاد اللي في البيت، لو تبول العيل الصغير عليه ونشف او طلعناه في البلكونة ونشف ما ينفعش نقول عليه ايه؟ طاهر بقى، لا لابد من ازالته، اي ازالة النجاسة بالماء. ولهذا كان من السنة انه صاحب البيت هو اولى بايه؟ بالامامة يا ام. ليه؟ لانه عارف المكان اللي ممكن العيال بتتصير فيه ولا فيه نجاسة، وعارف برضو سطرة البيت عشان ما حدش يصلي امام الداخلات او الخارجات او غيره، يعني يبقى هو احق بالامامة من غيره الا اذا تنازل هو عنها لغيره. يبقى نعود تاني، ازالة الخبث اما بالماء غسلا او نطحا اللي هو الرش، واما بغير الماء. غير الماء اسمه استحالة، استجمار بالجمار دبغ بالايه؟ بالنار، باشياء اخرى خارج البيوت تبقى دي مطهرة لما حصل من نجاسات. جعلت لي الارض مسجدا وتربطها طهور. يبقى كل واحد بقى لما يجي هيصلي مثلا في الغيط ولا في بره في الصحراء يقعد يشم الارض عشان يقول يا ترى كان فينا نجاسة او ما فيش، لا خلاص يصلي ما دامت الارض امامه جافة ويابسة تبقى هي طاهرة. ده بالنسبة لإيه؟ للخبث. طب والحدث كيف نرفع الحدث؟ هنرفعه بإيه؟ بالماء أو بالتراب. يبقى الماء والتراب اسمهم إيه؟ الطهوران. الطهوران. يبقى الماء نرفع الحدث كيف؟ إذا كان حدث أصغر بالوضوء، وإذا كان حدث أكبر بالغسل. طب وإذا كان حدث أصغر عبارة عن غسل أعضاء، تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وإيه؟ ومسح، وامسحوا برؤوسكم. يبقى في أشياء تمسح بالماء، مسح الرأس في الوضوء أو مسح الخف أو مسح الجورب أو المسح على الجبيرة، يبقى دي برضو بالمية بس إيه؟ مش غسل، يبقى مسح برضو استخدام الماء. يبقى استخدام الماء إما غسلا او مسحا، انما النطح فين؟ النطح في الخبث الذي اصاب الثوب او البدن يبقى ده نطح، انما في الغسل او الوضوء يبقى في حاجة اسمها غسل بالماء او مسح على الرأس او على الخف او الجبيرة او الجوهر. والتراب مسح فقط، ما يتمرغش بقى في التراب، لأن أحد الصحابة رضي الله عنهم قيل ابن عمار بن ياسر لما أصابته جنابة قال تمعكت في التراب، يعني تمرقت في التراب. ليه؟ لأنه هو لما قرأ قول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ففهم أن الجنابة تحتاج إلى إزالة هذه الجنابة أو رفعها بالغسل كامل من رأسه لرجله، يغسل جسمه كله. إذن هو هيحتاج إلى إيه؟ إلى التراب. ففهم من هذا أنه يمرغ نفسه في التراب. فطبعا لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم حكى له قال يكفيك أن تضرب الصعيد الطاهر أو التراب بيديك هكذا، وأشار له عن كيفية التيمم كما يأتي في كيفية التيمم. يبقى في التيمم عبارة عن هو مسح فقط بالصعيد أو الصعيد الطاهر أو التراب. ما دمنا نتحدث بقى عن الخبث أو طهارة الخبث اللي نبدأ بها عشان إزالة، في حاجة الوقت إزالة الخبث، هنتكلم عن الشيء الخبث نفسه اللي هو شيء نجس، وعن ما يزال به وهو الماء، وعن كيفية الإزالة، لعل الوقت يتسع لنا للحديث عن الخبث نفسه. ما هي الأشياء الخبيثة أي المطلوب إزالتها أو الأعيان النجسة؟ خلي بالنا من تقسيمات يا أحباب، وهذا كلام. الأشياء النجسة إما جمادات أو مائعات أو حيوانات، الأشياء اللي بتحيط بنا كلها قبل أن نقول عنها أنها نجسة أو طاهرة. إيه اللي بيحيط بنا؟ أشياء جامدة ثابتة على الأرض، سجاد، أي أشياء جامدة يابسة، أشياء مائعة يعني سائلة، ماء، لبن، أي أشياء سائلة، حيوانات وتشمل الإنسان وبهيمة الأنعام، أي حيوانات. من فصل عن هذه الأشياء أي عن الحيوانات أو عن الجمادات أو عن الإنسان أو الحيوان، دي الأشياء. هل هناك شيء يحيط بنا غير هذا؟ جماد وحيوان، وهذا الجماد يابس يعني أو سائل، أو حيوان إنسان أو بهيمة، دي الأشياء الموجودة. فلما نيجي نقسمها هذا التقسيم نمسك كل شيء ونقول عليه ده طاهر ولا ده نجس، ونبدأ بالجمادات والمائعات. الجمادات والإيه؟ والمائعات، الأشياء الجامدة والأشياء المائعة. الأصل في الأشياء الطهارة. كل أجزاء الأرض وما تولد منها برحمة الله تعالى طاهر، كله طاهر. يبقى أشجار، معادن، تراب، الأصل فيه كله الإيه؟ الطهارة. المائعات كلها، مياه بكل أشكالها وأنواعها، زيوت، ماء زهر أو ماء ورد، كل هذه السوائل أيضا طاهرة. ناخد الحاجة النجسة من هذه الجمادات أو الطاهرات، إيه؟ ما تدخلت فيه يد الإنسان فحولته وأفسدته وجعلته من طاهر إلى نجس. الخمر أصلها من العنب الطاهر، النبيذ من الأشياء الطاهرة من الحنطة أو الذرة أو غيره، وانتبذ يتعامل بطريقة معينة وتخمر صار نبيذا أو خمرا، صار مسكرا، يبقى حكمه أنه نجس. السوائل الموجودة على طبيعتها في الأرض كلها طاهرة، لو تدخلت يد الإنسان فجعلت هذه السوائل مسكرة فهي نجسة. ده يعني خلاصة الكلام في الأشياء الجامدة والمائعة، كلها في الأصل طاهرة إلا إذا تدخل الإنسان وجعلها نجسة. ولذلك احنا في الدروس برضو لما نقول الكلمة لطلاب العلم فقط، الحشيش بتاع على المصارف والبرك ده طاهر، إنما أنا أقصد الحشيش المسكر، الحشيشة نفسها كنبات أو نبات البنجو اللي شالوا منه والقنب والكلام ده في الأصل نبات إيه؟ طاهر، لأنه نابت من الأرض، وكل ما نبت من الأرض وظهر عليها طاهر. إنما البشر بتدخلهم فيه والصنعة التي حولته من شيء طاهر إلى نجس، إلى خمر، إلى مسكر، صار نجس كده. ماشي، نمسك بقى الحيوانات. الحيوانات إما آدمية أو بهيمة الأنعام أو غيره من الحيوانات. الآدمي طول ما هو عايش الآدمي الحي طاهر. طب والمشرك؟ النجاسة بقى معنوية مش عينية، نقول معنوية. ماشي، يبقى طب في قول الله تعالى إنما المشركون نجس، النجاسة هو هنا نجاسة معنوية، نجاسة الاعتقاد، أو إنه ما يتطهرش كما يتطهر المسلم. طب إذا مات الآدمي أصبح نجس؟ لا، على خلاف بين الفقهاء. الراجح أن نجاة الآدمي الكافر طاهرة أيضا، لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، وبني آدم يشمل مسلمهم ومؤمنهم وكافرهم. نمسك الحيوانات، كل الحيوانات الحية طاهرة، والخلاف فقط في ايه؟ في الكلب والخنزير. الخلاف فقط بين الفقهاء في الكلب والخنزير. من نظر الى حديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فقال ان الكلب نجس، ومن نظر لقوله تعالى ولقد كرمنا بني ادم، وبني ادم يشمل مسلمهم ومؤمنهم وكافرهم. نمسك الحيوانات، كل الحيوانات الحية طاهرة، والخلاف فقط في ايه؟ في الكلب والخنزير. الخلاف فقط بين الفقهاء في الكلب والخنزير. من نظر الى حديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فقال ان الكلب نجس، ومن نظر الى تحريم ميتة او تحريم لحم الخنزير قال ان الخنزير نجس. لا، الراجح من اقوال الفقهاء على هذا الخلاف انه حتى الكلب والخنزير طاهر. هما ليه اللي نجس فيه؟ بالنسبة للخنزير اللحم، وبالنسبة للكلب اللعاب اذا سقط في الاناء، يبقى فقط هو ده اللي يبقى نجس تبعا للاحاديث. ولذلك قلنا احيانا تبقى الايه؟ الطهارة هنا تعبدية، بالنسبة للعاب طهارة تعبدية. بقية الحيوانات كلها طول ما حية طاهرة. طب لو ماتت الحيوانات، ماتت حتف انفها حيوانات، يبقى نجسة إلا ما ذكي بذبح. يبقى الحيوانات المأكولة بقر، جاموس، أغنام، غيره، يبقى هذه ساعة ما تذكى يعني تذبح أو تنحر أو تعقر صارت طاهرة، يبقى التذكية طهرتها. إنما الحمار الذي لا يؤكل طول ما هو حي طاهر، ولما يموت؟ طب ولو جه واحد ذبح الحمار؟ يا جماعة من ضمن يعني يقولوا إيه، إن في واحد بيبيع لحم وكاتب هو نفسه ايام القضية بتاعت اللحوم، جماعة اللي بيتبحوا حمير وعملوا منها كفتة وعملوا منها بتاع، فالراجل كان بيتبح بسس قطط على انها ارانب، وهو الراجل مشهور بالمعلم بسة، فكاتبين على هو كاتب على المحل لحوم بسة او لحوم او لحم بسة. لما جم مسكوه واكتشفوا انه بيتبح بسة قال لهم انا ما غشيتش حد، انا كاتب على اليافطة وبره لحوم بسة، هو هو المعلم بسة ده اللي عمل. فكذلك هذا اللحم ده، لحم البسة ولا لحم القطة ولا لحم الكلب، هل لو ذبحناها مثل الأرنب أو الغنم يجوز أكله؟ لا يجوز. والميتة ما دامت نجسة فهي محرمة، حرمت عليكم الميتة. طيب ها في حاجة تانية بقى اللي هي اسمها خشاش الأرض، اللي هي الهوام والحشرات. وتقرا كده في كتب الفقه يقول لك ايه؟ ما ليس له نفس سائله. يعني ايه مالوش نفس سائله؟ ما هي النفس السائله؟ الدم. يعني ما عندوش دم في اصله. البني ادم اللي ما عندوش دم ده يبقى موضوع تاني. البني ادم والحيوانات عندها دم، ولذلك الاشياء التي لا دم لها يعني لا نفس سائله، الذباب، الحشرات، الصرصار، الخنفسة، العقرب، البعوضة، لها دم ولا ملهاش دم؟ الدم بتاخده من عندك انت، ولذلك لو قرصتك كده وحسيت بالقرصة وضربتها ما سال من هذا الدم نجس، انما هي البعوضة نفسها يبقى دي خشاش الأرض، اسمها خشاش الأرض. ولذلك في حديث القطة الهرة التي حبستها المرأة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل منين؟ من خشاش الأرض. يبقى خشاش الأرض كلها إيه؟ طاهرة، حية أو ميتة تعتبر طاهرة، وبرضو دي رحمة ربنا بينا الأشياء الإيه؟ اللي هي خشاش الأرض دي. ومثله دود الفاكهة، لو واحد كل فاكهة وفيها دود والدود حي وكله ومضغه وما يعرفش، يبقى يعتبر ايه؟ كنا مرة بايتين عند زميل لنا في الصعيد وبناكله بالليل وبناكله عيش، والعيش حلو وسخن، صباحنا الصبح لقيناه مليان نمل، نمل جوه العيش. طب النمل ده طاهر ولا نجس؟ يبقى ميتته طاهرة ايضا، رحمة ربنا بيه. طب دود المش ستك بتقول عليه ايه؟ مين مش بيقولوا منه فيه؟ جماعة في ايام جمع القطن الفلاحين مش بودوا جبنة بالدود او دود بالجبنة وبيأكلوا؟ يبقى هذا الدود ده ماله؟ طاهر. بس يقولوا يعني لو جه يأكل وعرف ان فيه دود ونفسه جايباه للدود هيأكله، يبقى ينوي تحليله، يعني كأنه ايه؟ كأنه بيذبحه، اصلا مش هيمسك الدود او يذبحه، اصلا فيه ذبح وعقر ونحر، ها؟ او فعل يموت بيه، هذا الفعل المضغ ده يعتبر له. او الفول المسوس او السوس المفول، يبقى اللي بياكله فول كل واحد هيفتح الحباية وبص على السوس اللي جوه، هذا السوس كله يعتبر ايه؟ طاهر. كل هذه الاشياء خشاش الارض تعتبر ايه؟ طاهرة. ميتات الحيوانات التي لها دم تعتبر ايه؟ نجسة. ذكرونا بالموع. ما عدا بقى من الميتات ايه؟ أحلت لنا ميتتان، السمك والجراد. يبقى السمك لما يموت ناكله، والجراد الجماعة اللي بيأكلوا جراد يأكلوه، يبقى هذا محل حلال يعني جائز. الدم، الأشياء بقى نأتي الأشياء المنفصلة من الحيوان. الأشياء المنفصلة من الحيوانات تختلف يعني من شيء. ما يؤخذ من الحيوان، إن كان الحيوان مأكول اللحم هناخده منه اللبن، يبقى هذا اللبن طاهر قطعا. طب ولبن الآدمية، لبن الثدي طاهر، حتى لو كانت كافرة على الراجح أيضا لبنها طاهر. لبن الحيوانات المأكولة طاهر، عكسه بقى لبن الحيوانات غير المأكولة، لبن لمغزى الكلبة أو الحمارة يعتبر إيه؟ نجس، لأنه لا يشرب، مع انه امه يعني الاصل في حياته ايه؟ طاهر. ما ينفصل عن هذا الحيوان؟ فيه رطوبات تنفصل مثل اللعاب، الدمع، المخاط، البلغم، كل هذه ايه؟ طاهرة. افرض واحد كده بيكح ولا وبعدين طلع بلغم، هيوديه فين وبيصلي؟ في منديل. لو كان نجسا يبقى هيصلي بنجاسة؟ يبقى هذا البلغم طاهر. القيء، واحد استفرغ، إذا كان لسه متقيئ بعد الطعام يبقى طاهر، لو تغير عن حالة الطعام بالعفونة بعد ساعة ولا اثنين يبقى ايه؟ نجس. القلس، القلس ما تقذفه المعدة بسبب امتلاءها بالطعام، لما يبقى كل ودكها وما فضلش مكان تلاقيه ايه؟ يتقرع، يقوم يتجشى، يطلع ايه؟ حبة مية كده، الحبة المية دول اسمهم ايه؟ قلس، هذا طاهر. انما لو تغير عن حالة الطعام يبقى نجس. البيض، البيض كله حيوانات المأكولة والطيور يبقى طاهرة، الدجاج وغيره يبقى طاهر، انما لو كان شيئا نجسا لا يؤكل يبقى بيضه نجس. طب والبيضة اذا تغيرت بالعفونة الزرقة، او كان منيمين عليها فرخة او بطة بعدين ما طلعتش فمششت، تبقى هذه البيضة ايه؟ نجسة. ولذلك لو سلقنا البيض وطلع في البيض بيضة مذرة، اسمها مذرة اللي هي المششة، واتكسرت اثناء السليق فتنجس الماء الذي سلقنا به هذا الايه؟ البيض كله، يصير البيض كله نجس. ولذلك الجماعة اللي بيعملوا كيكة ولا حاجة يعملوا ايه؟ يفقشوا بيضة بيضة لوحدها الاول، لانها لو فقشت 10 بيضات وجت ال11 طلعت ممششة مذرة ضاع بوظت الطبخة كلها، بوظت البيض كله. يبقى هذا البيض المادر ماله نجس. الشعر والوبر والريش هذه أشياء لا تحلها الحياة. الصوف، الشعر، الوبر من الحيوانات تعتبر ايه؟ طاهرة. بس رأس الريشة فقط اللي منزوعة من الطير، رأسها بس مكانها نجاسة، مكان اختلاطها بهذا الدم. لكن الأشياء التي تحلها الحياة من الإنسان أو الحيوان مثل الإيه؟ جلدا قطعت من الإنسان، أو الظفر، العظمة، إذا قطع هيعتبر إيه؟ نجس، مع أن صاحبه طاهر. نجس ليه؟ لأنه تحله الحياة، يعني طول ما هو موجود يبقى عايش، إنما لو انفصل يقوم إيه؟ يجف وييبس، يتيبس، يبقى تحله الحياة، فإذا انفصل فهو إيه؟ نجس. الدم إذا انفصل نجس، دم المسفوح سواء كان من حيوان مزكى أو من إنسان، أو دم الحيض أو النفاس. الدم الباقي في الذبيحة بعد ذبحها، بعد ما ذبحناها بقي دم في العروق واختلط باللحم، تلاقي كده وركة الفرخة فيه دم، هذا الدم ماله؟ طاهر من رحم، لأنها طابت، أكلناها أو طيبناها وفيها دم بطال. الدم المسفوح من السمك، السمك فيه حاجة اسمها الترسة، في اسكندرية جماعة بتوع راس التين يعرفوها. الترسة دي عاملة زي شبه الحيوان كده، يقوم يذبحوها، يذبحوها ينزل منها دم. جماعة الاسكندرانية هناك يقولوا اللي عايزة تحبل قال تشرب من دم الترسة ده، تقوم تحبل، ده مش حبل بقى، ده خبل، ده هذا الدم نجس. مع ان السمك لو ماتت بيه، السمك لو مات بيه يعتبر ايه؟ طاهر، ميتة السمك طاهر، يبقى هذا الدم نجس. الزرع الذي يسقى بنجس، المجاري اللي داخله على الزرع والزرع طلع لنا فول او ذرة او غيره، يعتبر كله ايه؟ طاهر. الزرع الذي سقي بنجس يعتبر طاهر. الخمر التي تحجرت او تخللت هتعتبر في الحالة دي ايه؟ طاهرة. يبقى في الاصل هي طاهرة ثم تنجست بالتخمر ثم طهرت بعد ذلك. جميع فضلات الآدمي، البول والمني والمذي والآخر، كله نجس، مع خلاف بين الفقهاء في مسألة المني يبقى هو طاهر أو نجس، لا خلاف يعني، الراجح فيه الإيه؟ النجاسة، كل فضلات الآدمي. فضلات الحيوانات بعض الفقهاء ذهب إلى أنها إذا كانت مأكولة اللحم، البقر والغنم، تعتبر طهرة، ده علشان السايس اللي بيسايس هذه الحيوانات أو أكلها وضربتها مرة بديلها أو غيره يبقى ليست هذه نجاسة. لكن لو فيها بقى الحمار أو غيره يبقى هذا ليس مأكول اللحم، يبقى فضلاته إيه؟ فضلاته نجسة لأنه ليس مأكول اللحم. كذلك فضلات الطيور المأكولة اللحم تعتبر إيه؟ تعتبر طاهرة أيضا، من باب إنها لو أصابت نجاسة، أصابت الجسم أو غيره، يبقى لا يلزم التطهر منها، لكن يستحب. بقي لنا، لأن شايف كده وقت العشاء خلاص، بقي لنا جزئية إن شاء الله نتحدث عنها في اللقاء القادم، الأشياء التي تقبل أو التي لا تقبل التطهير. في أشياء نجسة لا تقبل التطهير بحال من الأحوال، والأشياء التي يعفى عنها. يبقى احنا عرفنا الأشياء النجسة، مطلوب إن احنا نزيل هذه النجاسات بالماء أو بالاستحالة، وفي أشياء يعفى عنها، أو متى ينتفع بالشيء المتنجس او الشيء النجس، ننتفع به في ايه. نكتفي يعني بهذا القدر، ونسأل الله تعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه. استقيموا ارحمكم الله.